الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من التعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. انتهينا عند الباب الثالث. يقول أبو سعيد الدارمي رحمه الله: باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق. قال: وهو أيضا مما أنكروه، يعني مما أنكره الجهمية والمعطلة عموما، فكل معطلة اتفقوا على إنكار الاستواء بمعناه الثابت عن الله عز وجل. وماضي المعطل معطل متأخرين، وأما الأشاعرة أبو الحسن الأشعري وأبو سعيد بن كلاب فهؤلاء متفقون على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وإنما أخطأ في ذلك من انتسب إليهم ممن أتى بعدهم. وإلا فإن الأشعري نفسه وابن كلاب متفقون على أن الله عز وجل يوصف بالعلو، أنه فوق السماء سبحانه وتعالى، ليس حالا في خلقه ولا شيء من خلقه حال فيه. ولكن ما اتفق عليه الأشعرية متأخرون فاتفقوا على خلاف ذلك، وإنما أخذ ذلك من المعتزلة والجهمية وغيره. يقول الشيخ: قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع وصعد، وقال بعض السلف استقر، فهو علو وارتفاع، وعلو وارتفاع مخصوص مع استقرار. ونحن نفسر القرآن كما ذكرنا باللغة العربية، لأن الله تبارك وتعالى أنزله بلسان عربي مبين. فإذا فالله جل وعلا يكلمون بهذا اللسان العربي الذي نفهمه، إذا نفهم كلام الله بمقتضى اللغة العربية. قال: وقالوا تنزيلا ممن خلق السماوات الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي التراب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي يعلم السر أي ما تسار به الناس، وأخفى من ذلك أي ما أضمره الإنسان في نفسه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهذا في إثبات استواء الله جل وعلا، استواء الله عز وجل على العرش. وقد قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل أمره من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعرج إليه، دل على أن الله عز وجل في العلو، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، أي عالم الغيب ما استخفى به الناس والشهادة ما شهده الناس. قال: وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، هذا لعيسى عليه السلام: رافعك إلي، فدل على أن عيسى قد رفع إلى الله، ويدل على أن الله في العلو. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، فدل على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده. وقد يقول قائل أن فوق هنا بمعنى أفضل وأكمل، كما يقال الذهب فوق الفضة أو فوق الفضة، فنقول هذا وإن جاز من حيث اللغة في هذه الآية، لكن كيف تغون في قوله والذي بعده: يخافون ربهم من فوقهم. وفوق إذا اجتمعت مع من كان المراد بها الفوقية ماذا؟ المعلومة، الفوقية الحقيقية. فقوله يخافون ربهم من فوقهم هذا لا يستقيم مع ما ذكروه من الأفضلية تفاضل من فوق، لا يقال الذهب من فوق الفضة، لا يقال الذهب فوق الفضة أي أفضل منه. أما إذا قيل من فوق شيء هذا من فوق هذا أي فوقه وأعلاه، وهذا صريح في إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى. قال: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه وتعالى. يصعد الكلم الطيب، فكلام الطيب والعمل الصالح يصعد إلى الله ويرتفع إلى الله. قال: وقوله ذي المعارج، أي تعرج إليه الأشياء، والعروج هو الصعود إلى العلو، تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، هو عروج من أسفل إلى أعلى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي مطرا فستعلمون كيف نذير. فقوله في السماء، السماء مراد بها العلو، وإذا أطلقت السماء في كتاب الله يراد بها العلو، وأما إذا أريد بالسماء السماوات السبع فإنها تأتي بلفظ الجمع والسماوات، خلق السماوات والأرض، وأما السماء العلو، فهنا قول في السماء في العلو وليس في بمعنى الظرفية، أي أن السماء محيطة به، لأن كما ذكرنا العلو. ولو فرضنا بأن السماء المراد بها السماء هذه سماء الدنيا أو السماء أو السماوات، ففي بمعنى على، وفي باللغة تأتي بمعنى على كما قال جل وعلا فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض، وليس المراد في مناكبها في جوف الأرض، وإنما امشوا على الأرض. وقال لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس سيصلب داخل جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. فإن قيل بأن السماء المراد به العلو واضح إثبات العلو، وإن قيل السماء المراد بها السماء المحسوسة فتكون في بمعنى على. وقوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا نظراء ذلك رب العالمين وجعل فيها أي في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى أي بعد خلق الأرض إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فغضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قالوا ثم استوى إلى السماء المراد بها استوى على السماء، وهذا هو المعروف في اللغة وهو قول السلف أن استوى إلى السماء بمعنى على، فاستوى إلى واستوى على بمعنى على، استوى على السماء واستوى إلى السماء كلها بمعنى العلو. ومن قال بأن استوى إلى السماء قصد السماء فهذا خطأ، والمعروف عن السلف رحمهم الله أن استوى إلى بمعنى على، فقول ثم استوى إلى السماء أي على على السماء. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، وهذا فيه إثبات أن الأرض والسماء قالتا لله، تكلمتا ولم يكن لهما فم ولا لسان، وهذا فيه رد على ما أنكر صفة الكلام لله، قال إن الكلام لا يعلم إلا بالفم واللسان والشفتين، فأقول هل السماء والأرض كان لها الفم واللسان والشفتين لما تكلمت؟ وسيأتي تفصيل هذا في بابه. قال أبو سعيد أقرت هذه العصابة، طبعا الآيات الدالة على إثبات العلو لله قال بعض العلماء في القرآن أكثر من 300 آية تدل على علو الله تبارك وتعالى، وقال ابن القيم بل فيها ما يقرب من 1000 آية. وإثبات العلو لله عز وجل ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فكلها فالخلق مفطرون على أن الله عز وجل في العلو، لأن الله عز وجل موصوف بالكمال، ولذلك الناس يرفع أيديهم إلى السماء، بل حتى البهائم فإنها إذا أردت أن تستغيث ترفع رأسها إلى السماء، كما في الناقة إذا أريد ذبحها رفعت رأسها إلى السماء تبكي. فإذا كانت البهائم تعلم أن ربها بالسماء في السماء، فكيف بي يقول بأن الله عز وجل ليس في السماء؟ فالبهائم خير منه. قال الشيخ أقرت هذه العصابة، هذه الجماعة الضالة، بهذه الآيات بألسنتها تقر أن هذا من كلام الله أو هذا من القرآن، وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها، بدعوى غيرها، وذلك بأن الإقرار بالكتاب والقرآن ليس هو الإقرار بالكتاب بلفظه، وإنما مراد بالإقرار بالكتاب ومعانيه. فإذا قر بها أن هذا من كلام الله ومن كتاب الله ثم حرف المعنى هذا حقيقة لم يقر بهذا. فقال والله في كل مكان لا يخلو منه مكان، وهذا قول الجهمية الأوائل، قول الجهمية الأوائل الذين قال بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. قال قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان، فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه، هم هربوا من تفسير استواء، قالوا معنى استوى على العرش أي استولى عليه، أي نعم، وعلاه أي علاه بالملك وليس علاه بالذات. قال قلنا في الجواب على هذا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلو حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى. هذا رد. لو كان استوى معنى استولى لكان الله عز وجل مستوليا على ماذا؟ على كل شيء. فما وجه تخصيصه بالعرش ثم تكرير ذلك في كتابه في 7 مواضع وتخصيص الاستواء؟ لم يرد الاستواء على الشيء إلا على العرش. وهذا مما يبطل دعواهم بأن استوى معنى استولى. إن لو كان بمعنى استولى لا صح أن يقول استولى، استوى على الأرض واستوى على البقرة واستوى على البيت واستوى على الناقة، وتعالى الله عز وجل عن ذلك ولا يقال هذا. فدل على أن استوى على العرش أن هذا استواء خاص بالعرش وليس هو الاستيلاء، وهو العلو والارتفاع. ثم الاستيلاء فيه منازعة، هل كان أحد ينازع الله تبارك وتعالى؟ لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. يقال استولى على العراق أي بعدما كان ينازعه أحد، والله جل وعلا لم يزل مستوليا. استوى بشر على العراق هذا مكذوب، ثم استوى بشر على العراق بشر لم يكن. طيب هذا سنأتي على تفسير. قال الشيخ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، وهكذا أدلتهم كلها لا يدل عليها، لا ليس عليها أثارة من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من لغة. لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته، في بطلانه، غير أنكم تغلطون به الناس. يعني هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا باطل لكنهم يغلطون، هكذا ورثوا هذا الدين عن جهم وعن جعد وعن غيرهم. ثم قال الشيخ أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق. هم يقولون الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، في كل مكان حتى في الأماكن القدرة. قالوا حتى والعياذ بالله في الأماكن القدرة، تعالى الله عز وجل عن ذلك لا يخلو منه مكان. يقول فقال الشيخ أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكن؟ هذا الآن رد عقلي. يقول لو قلتم أن الله في كل مكان، طيب قبل أن يخلق الخلق أكان إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق؟ قالوا نعم كان إلها واحدا ثم خلق الخلق. قلنا فحين خلق الأمكنة، الخلق والأمكنة، أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم، أو لم يقدر؟ لأن يعني الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى ثم خلق الخلق. طيب كان قبل أن يخلق الخلق هل كان في مكان في الخلق؟ لا، وإنما كان إيش؟ بائنا سبحانه وتعالى بذاته. طيب لما خلق الخلق هل يقدر الله أن يبقى كما كان في أزليته ولا أن يكون في أجواء في خلقه وفي كل مكان؟ قال أو لم يجد بد من أن يصير فيها. يعني الله عز وجل ما وجد بد إلا أن يصير لما خلق الأمكن أن يصير فيها، وقد كان إيش؟ منزها عنها قبل ذلك. أو لم يستغني عن ذلك؟ قالوا بلى، أي كان قادرا، أي الله عز وجل قادر أن يبقى كما هو بعد أن خلق الخلق. كان قبل أن يخلق الخلق ليس في الخلق، ثم خلق الخلق، أكان قادر أن يبقى كما هو من غير أن يدخل في خلقه أو يحل فيهم؟ فقالوا إيش؟ نعم كان قادرا. قلنا فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه متميز عنهم أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطيب والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، وهذا رد عقلي. الله عز وجل الذي كان قبل أن يخلق الخلق في بهائه وفي عظمته قد استوى على عرشه ثم خلق الخلق، فالله جل وعلا قادر أن يبقى. ما الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يدخل في هذه الأماكن القدرة؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك، وهذا رد عقلي على هؤلاء. ثم قال الشيخ لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، أي أنه في كل مكان، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا أثاره، لا من علم ولا من عقل ولا من فطرة. ثم قال الشيخ فاحتج بعضهم فيه، أي في إثبات أن الله في كل مكان، بكلمة زندقة كفر، أستوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إذ إن الله بكل شيء عليم. فهذه لا يستدلون بها على أن الله في كل مكان، إن الله عز وجل مع 2 ومع 3 ونكون مع كل أحد، فقالوا هذا يقتضي أن الله في كل مكان. يقول الشيخ قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم، أي حجة لقول أهل السنة أن الله عز وجل قد علا على العرش وفوق عباده. قال إنما يعني بهذا لأنه حاضر كل نجوى، حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، أي أن الله عز وجل مع علوه فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بل هو مع علوه حاضر شاهد سبحانه وتعالى ما يقولونه مهما استخفى الإنسان ولو كانوا اثنين ولو كان واحدا. قال لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء، أي الخلق، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه، أي متميز عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه. يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسر به الناس وما أخفوه في أنفسهم، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك. قول الشيخ أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، هذا لقوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والصحيح في هذه الآية أن المراد بنحن أي الملائكة التي تقبل الأرواح، أنهم أقرب إلى المحتضر من حبل الوريد. والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا القرب من العابدين ومن الداعين، ولم يرد القرب العام بخلاف المعية. المعية معية الله لخلقه وردت عامة، قال وهو معكم أينما كنتم، وكما في هذه الآية. فالله جل وعلا فالمعية عامة وهي معية العلم والإحاطة، ومعية خاصة إنني معكم أسمع وأرى، المراد بها التأييد، لا تحزن إن الله معنا، أي مؤيدا ناصرا. فبخلاف القرب، القرب لم يرد إلا خاصا كما في قوله جل وعلا واستغفر ربكم إنه قريب مجيب، قريب أي قريب من الدائن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعوا عن أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالقرب إذن يختلف عن المعية، قرب الوارد في الكتاب والسنة المراد به قرب الخاص من العابدين ومن الداعين بخلاف المعية. المعية وردت عامة، والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة، وهو معكم أي بعلمه محيط لا يخفى عليه شيء من أمركم. وقد يراد المعية خاصة المراد بها النصرة والتأييد. وهذا قول شيء أقرب إلى أحدهم من فوق العرش، هذا على تفسير بين قوله نحن مع ونحن أقرب إليه، أي المراد به الله تبارك وتعالى. لكن لا، حتى على هذا التفسير المراد به القرب قرب العلم، أي أنه قريب سبحانه وتعالى مع علوه تبارك وتعالى، وهذا يدل على علمه ومراد بذلك العلم والإحاطة. قال أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم. وكذلك فسرته العلماء، أطبق أهل السنة على أن المراد بهذه الآية هو معية العلم، وهو معهم أي بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره. ولذلك الله عز وجل ذكر في هذه الآية وفي غيرها بدأ في العلم وختمه بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية ماذا؟ العلم، المراد بالمعية العلم. ثم هذه الآية ليست دليلا لهم، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الله عز وجل في كل شيء، إذن هو في جوف الإنسان، فهو إيش؟ جزء منه مختلط به. مع أن الآية ماذا تقول؟ تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فمعنى ذلك أنه بائن منهم وأنه ليس فيهم. أي نعم، الرابع لا يكون له إيش؟ متميزا بائنا، وهذا يبطل قولهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، فكيف يكون سادسهم وهو فيهم؟ وهذا يدل على بطلان قولهم، ولا كما ذكر الشيخ دليل لأهل السنة لا عليهم. وهذا كما يقول بعض العلماء، هذا حتى في الخلق ولله المثل الأعلى، ممكن الإنسان لو صنع شيئا صغيرا يحيط به، هو مع إيش؟ أنه محيط به يعلم كل إيش دقيقة فيه، يطلع إلى هذا الجانب وهذا الجانب، هذا في حق المخلوقات، فكيف بالله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا مع علوه لا يخفى عليه شيء من أمر ما بنادم، بل هو محيط بكل شيء علما وقدرة وسلطانا. قال الشيخ فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء إنما احتجلنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. قلنا نعم ماشي نتنزل معكم، هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل بها نقول على المعنى الذي ذكرنا المعية العلم، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، أتيتم الآية اقتطعتم ما تريدون وهو معكم أينما كنتم بس. طيب نقول أول آية وآخر الآية والسياق كله تركوه. قال لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم أي بالآدم وختمها بهم، أي افتتح بأنه عليم بالناس بالخلق واختتمها بأنه إيش عليم بهم، ثم أدخل أو قال في وسط ذلك هذه الآية، قال فقال أي في أول آية ألم ترى أي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الآن كلام عن ماذا؟ عن بيان أن الله يعلم ما في السماوات أي كل ما في السماوات وما في الأرض، ثم قرر ذلك وأكده فقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذا الآية كلها في العلم، بدأها في العلم وختمها في العلم، فبين الله جل وعلا بأنه عليم بالناس، ومهما استخفى ومهما تميزوا عن بعضهم مما يخفى كلام بعض الناس عن بعض فإن الله عز وجل عليهم به. فالآية إذن من أولها إلى آخرها بماذا؟ في العلم، كلها في العلم. قال ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم لكنهم لا يعقلون. وأخرى أي نضيف إلى ذلك أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتاب استوى على العرش، الآن هذا رد على هذه الآية بغض النظر عن سائر الآيات، وهذا الرد كما يقال إيش المباشر، ثم الرد على الآخر وهو جمع الآيات والأدلة، ما يمكن أن تأتي بدليل تستنبط منه شيء دون النظر لسائر الأدلة، بل الدين يأخذ إيش جملة، لو إنسان أراد أن يأخذ شيء حديث دل به من غير سائر الأدلة قال لك والله تعالى حديث فيما سقط السماء العشر، هذا معنى ذلك أن كل ما سقطه السماء ففيه العشر، هل يستطيع أن يستدل بهذا؟ لو استدل بهذا قلنا جاء، قلنا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدونة خمسة أوسق صدق، فمعناته أن فيه نصاب وليس كل شيء فيه، فلو أخذ هذا استدل به لقال بقول الباطل. قال الشيخ وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتاب استوى على العرش يعني عليه واستوى إلى السماء يعني على السماء، وقوله ذي المعارج تعود الملائكة والروح إليه والعروج هو إلى العلو، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي أمره في السماء ينزله إلى الأرض ثم يعرج إليها أي الأمر إليه مرة أخرى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي إليه، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فقول إني متوفيك ورافعك إلي وما أشبه من قرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائن من خلقه. فحين قال احنا بقى هذه الآيات صريحة في إثبات العلوي لله تبارك وتعالى صريحة نصوص صريحة، فحين قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأن الله عز وجل لا يناقض كلامه بعضه لا يناقض بعضه بعضا، قال جل وعلا ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن قد أن جعل الله عليه متشابه، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لأنه قال كتابا متشابها مثان متشابه أن يشبه بعضه بعضا، وما يثبته الله في موضع يثبته في موضع آخر ولا يناقض بعضه بعضا، فهذا معنى الإحكام والتشابه في القرآن. قال فقال قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة ما حقق أنه فوق العرش فوق سماواته فهو كذلك لا شك فيه، فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصل. إذن الآية تكلم عن العلم ما يتكلم عن الذات، وفي قول استوى على العرش ها واستوى إلى السماء تكلم عن ماذا؟ عن نفسه عن ذاته أنه قد استوى، وأما في الآية تكلم عن علم أي مع استوائه على العرش فعلمه إيش محيط بالناس. قال لأنه وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء أي لا يخفى على الله عز وجل منه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا كقوله تعالى موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى أي من فوق العرش أي مع كوني فوق العرش فأني معكما أسمع ما تقولون وأرى ما تفعلون وأؤيدكم وأنصركم وأذب عنكم. ثم قال الشيخ: فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى؟ وهو قال إيش؟ نحن نريد كتاب الله. هذا كتاب الله. ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين، يعني ليس فقط بل الأدلة متظاهرة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن الإجماع، كلها متظاهرة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فليس منها شيء ينقض الآخر. قال: سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجهل، حتى الجهال يعلمون أن الله عز وجل، بل حتى البهائم. قال: أن كل واحد ممن مضى ممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء، لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، إلا بشر غياث مريسي كان يقول سبحان ربي الأسفل، والعياذ بالله والعياذ بالله. فهكذا فإذن هذه فطرة. ولذلك لما قام أبو معالي الجويني يحدث على المنبر وأخذ يتكلم أن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا متميز عنه ولا محايد، فقال أبو إسحاق رحمه الله، وقال أحد السلف الهمداني، قال: يا شيخ دعنا مما تقول، هذا كلام مو مفهوم يعني، لكن أخبرنا عما نجد ضرورة في قلوبنا من طلب العلو حين يقول القائل يا رب. فنزل أبو معالي كما قصة مشهورة يضرب أصغر حيرا الهمداني، هذه فطرة الناس، ما قال قائل يا الله إلا طلب العلو، هذه كيف تدفعها؟ كيف تدفعها؟ الله المستعان. وصار تعليق أبو إبراهيم ترى. قال: حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول سبحان ربي الأسفل، حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، أكفر أهل الأرض فرعون علم الله في السماء، فقال: يا هامان ابن لي صرحا أي قصرا لعلي أبلغ الأسباب، الطرق الموصلة، أسباب السماوات أطلع فأطلع إلى إله موسى، فإني وإني لظنه كان أي ابن لي قصرا كبيرا حتى أصعد لأطلع إلى إله موسى الذي ادعى أين أنه في السماء، حتى فرعون علم بأن الله عز وجل في السماء وأن موسى ادعى أن الله فأراد أن يرى هذا الذي ادعى موسى بأنه ربه. قال: ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه. وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع على الله، أي ليصعد بهذه الطيور لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء، وهذا الله أعلم بهذا هل هو ثابت لا. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل، يجعل هذا من اختبار الدال على إيمان الشخص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال: حدثنا أبان وهو بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي من قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت يوما اطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاة، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة أي على وجهها لطمها، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ادعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن العتق لا يكون إلا في حق المؤمنين فقط، ما يعتق الكافر حتى في الكفار. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، جارية بنت صغيرة. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا صريح، حتى الجارية تعلم أن الله جعل ذلك علامة، قال: فإنها مؤمنة، أي هذا هو الحكم، والسبب ماذا؟ إقرارها بأن الله عز وجل في السماء. وقال بعض أئمة البدع في البلد هذا قبل فترة أو فترة طويلة كان يقول أن قولنا سنة أين الله في السماء، جاري يضحك عليها واخذها على قولته واخذها على أدعاء لها، كان يقولها مصيبة. أحد الجماعات الضالة. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أي عتق أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أعتقها. وقال أبو سعيد ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. إذا ما كان يعلم أين ربه فليس بمؤمن. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله من قال لا أعلم أين ربي هل هو في السماء في الأرض فهو كافر. فدل على أن من لم يقل بعلو الله فهو كافر. هذا علامة الإيمان. قال ولو كان عبدا فأعتق لم يجوز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. لو كان على عبد عتق وأعتق من لا يقر بين الله في السماء لم يجز ذلك. قال ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أمارة إيمانها أي علامة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ فدل على أن هذا من علامات الإيمان ما يعرف به المؤمن ويتميز به عن الكافر. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال بأن الله في كل مكان فهو كافر، إذ هذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين. يقول بعض الجهلة وبعض أهل البدع الله لا يقال في حقه أين. يقول كيف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول للجاري أين الله كيف وأن نحن أعلم من رسول الله؟ قال لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو. هو عندهم أن الله في كل مكان فكيف يقال أين؟ هو في كل مكان، وإنما أين مكان في مكان كما يقولون، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان لا يخلو منه مكان. ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولها وعلمها، بل هو الذي سألها أين الله، فدل على أن السؤال أين الله جائز وأن الله في العلو، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك بعلمها بأن ربها في السماء في العلو. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. أي لا يتم إيمان الإنسان حتى يعلم ربه إيش في السماء سبحانه وتعالى. ولو كان في الأرض لكان إيش قوله في السماء هذا جهل، إنه يكون في السماء أو في الأرض في كل مكان. قال فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. من لم يعرف أن الله في السماء هذا ما عرف ربه، لم يعرف إلهه. قال وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، أي مع علوه تبارك وتعالى أقصى الناس وأدناهم علمه به ماذا واحد. أي ليس كون الشيء قريبا من الله تبارك وتعالى أو بعيدا عنه سبحانه وتعالى أو قريب بالنسبة للخلق أن الله يعلم بهذا. الله عز وجل محيط بكل شيء، فالكل في علمه ماذا سواء، من قربه الله ومن أبعده فالكل في علم الله تبارك وتعالى سواء. وهذا معنى قول الشيخ وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، ولا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب سبحانه وتعالى عنه مثقال ذرة ولا يجهل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل كل ذرة يعلمها سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له يا عبد الله بن المبارك الإمام الجاهد الجهبذ العالم المحدث كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. بهذا نعرف الله، بأنه أي فوق السماء السابعة بائن من خلقه، أي متميز عنه سبحانه وتعالى، ليس حال في خلقه ولا شيء من خلقه حال في ذاته سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك إيمانها. فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، والحجج متظاهرة، والحمد لله على ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من الذي يرحمهم في السماء؟ الله تبارك وتعالى. فدل ها يرحمكم عفوا ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والله جل وعلا هو الذي في السماء، فدل على الله في السماء. قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض، أي أمر الله في السماء والأرض لكنه هو بذات أين؟ السماء. فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا أي ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ، أنزل. فدل عن الله في العلو. الحديث فيه ضعف. قال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال تلفت، وإنما نستشفع بك على الله وبالله عليك أن نتخذك شفيعا عند الله بدعائك، ونتخذ الله عز وجل شفيعا عندك حتى تقبل، والله أجل من ذلك وأعظم. قال وبالله عليك، والله لا يتخذ واسطة، الله له الأمر كله، فادعو الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا أعرابي ويحك وهل تدري ما تقول، من عظم هذه الكلمة، إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، أيطلب من الله أن يكون شفيعا لأحد من خلقه، الله أجل وأعظم. إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم مثل القبة أي هكذا عرش الله أو عرش الذي استوى عليه هكذا فوق الخلق مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، كل أطيط صوت الثقل لما يحمل على الناقة هذا الصوت من الثقل، ويدل على أن الله عز وجل أين فوق سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق عرشه، وأن عرشه على خلقه كالقبة، والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا وليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن أي من معانيه المزن أيضا. قال والعنان؟ قالوا والعنان كلهم معاني السحاب وأنواع. قال فقال ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك 8 أوعال والوعل هو تيس الجبل بقرون هذا ما بين أظرافهن وركبهن ظلفها أي قدمها وركبتها مثل ما بين السماء والأرض وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا صريح في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، حديث صححه ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحديث مشهور. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسري به مرت رائحة طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون أبي بسم الله من هو الله؟ أبوي فرعون؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي، تعبدين رب غير أبي؟ فقالت نعم، فأخبرته أي فرعون، فدعا بها فقال من ربك؟ قالت هل من ربك، هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء. حتى هذه ماشطة كان ربها أين؟ في السماء، والجاهل من صفوان لا يعلم. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها. وساق أبو سلمة الحديث بطول، وحديث فيه ضعف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء، لم يرحم من في السماء. وحدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وهذا صريح إن الله عز وجل في السماء. وحدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة أنه في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق. هذا على تفسير بأنه حديث عهد بربه، أي لأنه نزل من السماء فهو أقرب إلى الله تبارك وتعالى منا، فكأنه نزل من العلو أي من في السماء فأصاب. هذا على هذا التفسير فسره، وذلك استدل به على ماذا؟ على أن الله عز وجل في السماء بهذا الحديث. قال لو كان الله في كل مكان ما كان المطر نازل من فوق أحدث بربه من هذا، من هذا المياه الموجودة في الأرض. والقول المشهور أن المراد بأنه حديث عهد بربه أنه قريب العهد بخلق الله له، وهذا صح. أن المراد بأنه حديث عهد بربه أي حديث العهد بخلق، أي للتو قد خلقه الله، فهذا مراد بحدث العهد، حدث العهد بالخلق. وما ذكره الشيخ رحمه الله يعد في التفسير، لأنه هذا تفسير ماذا؟ أحد أئمة السلف. فإما أن يقال بالمراد بهذا بكون حديث عهد من ربه إلى أنه نازل من فوق، وأما أن يراد فيكون دين على العلو، وإما مراد به أنه حديث عهد من ربه أنه للتو قد خلقه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. فقوله أبي بكر وإن كان إلهكم الله الذي في السماء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد يعني المدني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى غضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ فقال ويلك وهل تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حد. الله يسمع شكواها وأنا لا أسمع شكواها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. وهذا صريح من الله عز وجل في السماء. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن الأعمش عن خيثمة أن عبد الله رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه، قال فيصرفه فيتظن بحيرته سبقني فلان أي بهذه التجارة وما هو إلا الله. هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وهذا لا يخالف ما ذكرنا في الحديث السابق حديث الأوعال 73 سنة، لأن هنا يختلف السنين بحسب إيش تقدير مسير، فنقدر مسير بالطير غير عن تقديره بالإبل، غير عن تقديره بالخيل، غير عن تقديره بكذا، فالتقدير بحسب يعني ما يقدر به المسير. قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي وموضع قدم الله 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء الذي تحت العرش 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا صحيح ثابت عن مسعود رضي الله عنه، صريح في إثبات العلو لله تبارك وتعالى نصا صريحا لا يقبل التأويل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبانا يحيى بن أيوب قال حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم عن محمد بن حاطب أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له مملوكة، وزوجته تغار ما ترضى ويجوز له، فقالت له امرأته فعلتها وقعت عليها، قال أما أنا فأقرأ القرآن، لأنه لو كنت هي قالت اتهمته بأنه وقع عليها أي أنه جنب، فأنا أقرأ القرآن ولو كنت جنبا وقعت عليه لم تنعت من قراءة القرآن. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب، فقال لا أنا أقرأ لك، فقالت اقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الله مسومين، فقالت آمنت بالله وكذبت بصر. طبعا هي ظنت هذا من القرآن. فالشاهد من هذا قوله وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، بل في شعر زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام وأمي بن أبي الصلت أبيات تدل على العرش وعلى علو الله تبارك وتعالى على العرش، أي قبل الإسلام وهم يعلمون أن الله عز وجل فوق العرش. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء قال سمعت نافع عن يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، يعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشي أني لم أحب قتله، علم الله من فوق عرشي أني لم أحب قتله، أي ما كانت ترضى بقتل عثمان رضي الله عنه. الحديث هذا فيه إرسال. وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت أي في مرض الموت، فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. وحدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا موسى أبو محمد من موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها، يأخذ خطبة خطبة، فقال الحمد لله الذي دنا في علوه، أي مع علوه فهو إيش قريب من خلقه، وناء في دنوه أي مع قرب من خلقه بالعلم فقد علا سبحانه وتعالى، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى. الحديث هذا فيه ضعف أو الأثر. وحدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه، فقال كنت معه فلقي نوفا، فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى يقول لعمرو بن العاص قال لملائكته ادعوا لي عبادي، فقالوا يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك، يعني هم تحت وأنت في العلو، قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها، شك سليمان، فقعد رهط أنا فيه منتظرون الصلاة الأخرى، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزارة كي يكون أخف له في المشي، لنرفع حتى يسلم. فانتهى إلينا فقال: ألا أبشروا، هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى، أو قال بباب، أو قال باب السماء ففتحه، ففاخر بكم الملائكة فقال: انظر إلى عبادي أدوا حقا من حقي، ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه، أي فريضة. والشاهد من هذا قول نوف أنهم يجدون الله عز وجل في السماوات، لما قال ادنوا عبادي قالوا: كيف السماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك، أي أنت في العلو وهم تحت، وهذا فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. وهذا لا بأس به، وهذا صريح أيضا من الله عز وجل في السماء. وقال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعبا وهو في نفر، فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القول قوم قوله، فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض، وكثفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. وهذا أيضا صريح في إثبات العلو لله. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. قال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه، وكبر عمر وخر ساجدا. سلطان الأرض عمر في وقته، وسلطان السماء الله. وحدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبي عن أبي نضر عن أبي عمر الخزار عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش، وسيد الأراضين التي نحن فيها، وسيد الشجر العوسج، ومنه عصا موسى. الحديث هذا ضعيف جدا. وحدثنا القعنبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان. قال: أي شهر؟ قلت: شعبان. قال: وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه يا رب العالمين، دل على أن الله في السماء، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت في صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة، وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل، أي من أين؟ من عند الله، فشهدوا معكم الصلاة، ثم صعدت ملائكة النهار إلى الله. قال: ومكثت معكم ملائكة الليل. قال: فيسألهم ربهم بعد الصعود إليه وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال: فحسبت أنه قال: فاغفر لهم يوم الدين. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به. قال: ما يخبرك ذاك؟ قلت: القرآن. قال: فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه قراءة من الليل. قال: هكذا هو في قراءة عبد الله ابن مسعود. قال: هل تراه صلى فيها يا أصلع؟ قلت: لا. قال: فإنه أتاه بدابة فوصفها عاصم بحمار، أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل، فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه، ثم انطلق فأري ما في السماوات وأري، ثم عاد عودهما على بدئهما، فلم يصلي فيه، ولو صلى فيه لكانت سنة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت المقدس عندما أسري به. وهذا أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه في السماء. وحدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أو سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس، أي ملك موكل بهذا، فعرج به إلى الرب في راحته، عرج به صعد به إلى الرب في راحته، فدل على أن الله في العلو. فيقول أي رب عبدك هذا ذاك مأمونثى، فيقضي الله إليه ما هو قاض، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد، فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. قال أبو سعيد رحمه الله وإلى من يعرج الملك بالمني، إلى من يعرج والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني، إلى من يعرج إذا كان الله في جوف المرأة والعياذ بالله وفي رحم مع المني يعرجون به إلى من؟ تعالى الله عز وجل عن قولهم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب4 كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، عمل الليل قبل النهار يرفع إليه، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، يحتجب عن خلقه بالنور، لو كشفه أي هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه ونور وجهه، كل شيء أدركه بصره، والله بصره يدرك ماذا؟ كل شيء، فلو كشف الله الحجاب لأحرق كل شيء من نوره تبارك وتعالى. قال أبو سعيد رحمه الله فإلى من ترفع الأعمال والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أصحاب العقول، أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق هي التي أنكرت. قال المخالف للكتاب وأثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم أن الله أين؟ في العلو. قال يا فرعون، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الطرق الموصلة، فأطلع إلى إله موسى الذي زعم أنه أين؟ في العلو. واتخذ فرعون إبراهيم النسور والتبوت يرمون الاطلاع إلى الله بذلك، وقالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، وأشباه هذا كثير يطول إن ذكرناها، أي حتى الأمم السابقة تعلم أن الله عز وجل في السماء. قال شيخ وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه ولا تأول إلا لمتأول جاحد يكابر الحجة وهو يعلم أنها عليه، لا يمكن ينكر أحد هذه الأدلة إلا ماذا؟ مكابر، يعني يمتنع في هذه الأدلة مع تضافرها من كتاب والسنة والإجماع يمنع أن تؤول، تؤول حديث واحد يدل على المسألة فيه يمكن تأويله، لكن تأتي أدلة متضافرة شد بعضها بعضا ما مستحيل. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده، أنزل إلى الأرض، فالله في العلو. وقوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم القرآن، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال إن أنزلناه القرآن في ليلة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وسورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وما أشبه هذا في كتاب الله كثير، كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده. ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائغة أنه تحت الأرض أي الله وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة لقال جل ذكره في بعض الآيات إن أطلعناه إليك ورفعناه إليك، إن الله في كل مكان وما أشبهه. والنزول الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى 3 أنواع، والنزول الوارد في كتاب الله 3، نزول مقيد بأنه من المخلوق، ونزول مطلق، ونزول مقيد بأنه من الله. أما النزول المقيد بأنه من المخلوق كقوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، فالماء من أين نزل؟ من السماء، أنزلنا من السماء فذكر وقال سبحانه وتعالى أنزلنا في الأنعام وأنزل لكم من الأنعام، فدل على أن هذا المني نازل منين؟ من الأنعام، فالنزول مقيد أنه من الأنعام، هذا نزول مقيد أنه من مخلوق. والنوع الثاني نزول مطلق كقوله جل وأنزلنا الحديد، لم يذكر من أين ينزل. والنوع الثالث نزول مقيد بأنه منه، وهذا لم يرد إلا في القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالمقيد بأنه نازل من الله القرآن، فدل على نزول القرآن ها أنه كلام الله تبارك وتعالى، إذ هي صفته. والله أعلم. قال الشيخ وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك، نتنزل ملائكة من عند الله، وقال نزل به الروح الأمين من عند الله، وقل نزله روح القدس من ربك، وهذه كلها آيات تدل على أن الله في العلو. قال ولم يقل ما نخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها، وإنما جعل ذلك في السماء. قال أبو سعيد رحمه الله فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة، أي قد ورد بأن القرآن نازل من عند الله تبارك وتعالى، وهو صريح في إثبات العلو لله جل وعلا وأنه فوق، ويعرفه العامة والخاصة، فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل، أي هذه لا يمكن أن تؤول، أن يصرف عن ظاهرها أبدا مع تضافرها، والذي يتأولها هو في الحقيقة يكذبها، ولكنه يستتر بما يسمى بالتأويل، وهو تحريف لا تأويل. ويلكم إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام، نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا، هي نزلت من عند ذين؟ من عند الله. ونزلت سورة كذا في مكان كذا، لا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض الآية، ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. إجماع أن الله عز وجل فوق، وأن الآية تنزل من عنده كأنه كلامه. نعم. قال وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، إذا كان في كل مكان إذن من حاجة ينزل، هو في كل مكان، إنما يكون شبه مناولة، يقول ناوله، لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مشتمل على الحق. قال والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما حاجة جبريل ينزل، وجبريل يأتيه من خارج، هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. ثم قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فقال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، يعني أصابه من الهم، وعلاه الرحباء أي العرق، وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال ثم سرع مالك من شدة السؤال، فقال الكيف غير معقول، أي كيفية استواء الله غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، استواء معلوم باللغة غير مجهول أنه مراد بالعلو، والإيمان به واجب، استواء الله على العرش، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمره به ثم أمر به فأخرج. فهذا صريح. ومن قال بأنه قد سأل عن القرآن هذه هل أي آية، طبعا جهل، هو يعلم، قال الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى؟ أي فالسؤال عن الكيفية. فأثبت الإمام مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم في اللغة والكيفية مجهولة. قال أبو سعيد رحمه الله وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه، لا يعقل منه كيف، لماذا؟ لأن الكيفية لا تعلم إلا بأحد أمورين ثلاث، إما أن يرى الشيء فتعلم كيفيته، أو يرى مثيله، أو يخبرك الصادق عنه، ونحن إذ لم نرى الله ولم نرى مثيلا له تعالى الله عن ذلك، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، فإذا لا يمكن نعلم كيف. ولا يشترط في العلم بالمعنى أن تعلم الكيفية، أنت تعلم المعنى دون ماذا؟ الكيفية. فالكيفية أمر متفرع، ولذلك تأتي للأعرابي البدوي الذي لم ير حضارة أو في أفريقيا فتقول له الطائرة سريعة والبعير سريع، هو لا يعلم أن الطائر في طائر حديد يطير في الأرض، لكن يعلم معنى السرعة، ويعلم معنى السرعة، مع أنه لا يعلم كيفية ماذا؟ هذا السريع، فتقول الطائرة أسرع من هذا، فهو عرف معنى السرعة لكن لا يدرك كيفيتها، فنقول كيف غير معقول، أي لا يمكن. ولذلك قال الشيخ وصدر مالك لا يعقل منه كيف، لا يمكن يعقل منه لأنه لم نره ولا يجهل منه الاستواء. لماذا؟ لأنه معلوم باللسان العربي مبين، والقرآن ينطق بعض ذلك في غيرها. هذه العبارة الإمام مالك أصبحت قاعدة. انظروا كلام بعض الكلام كيف الله يجعل فيه البركة العظيمة. قال فهذه الأشياء التي اختصصناها في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى، وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه والتابعين. وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله. لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع، وجهلوهم جهلوا السلف وخالفوا أمرهم خالف الله بهم. ثم قال الشيخ ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من قصته حين أسري به، أي يذكر أدلة كثيرة ما ذكر الشيخ، فعرج به إلى سماء بعد سماء حتى انتهي به إلى السدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات. ولو كان الله أي في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والبراق، شو الفائدة منه؟ يسر إلى من؟ والمعراج إذن من معنى يسرى به إلى بيت المقدس ثم يعرج السماء، إذا كان الله في كل مكان ما احتاج. قال وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته في الأرض ليس بينه وبينه ستر تبارك اسمه وتعالى عما تصفون. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه؟ قال نعم، قال فافتتح، قال فافتتح، فلما علونا السماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة تكتب ما يأمرها الله. قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، وهذا أقصى ما وصل إليه مخلوق ثم ليس بعده إلا الله. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس بإسناده نحو معنى. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة. وساق الحديث قال فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فيفتح له حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، إذن يصعد بها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. قال فيقول قال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر قال ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء، وفي لفظ قال حتى يعرج به إلى السماء التي فيها ربنا. قال الشيخ فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيطرح طرحا، وساق الحديث بطوله كما ساق. قال أبو سعيد ففي قوله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء أي لأرواح الكفار دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لمن؟ قال لأرواح المؤمنين ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها، ولما سوى ذلك مما شاء الله تعالى تفتح بأمر الله. فإذا كان من الميت والعامل بنفسه في الأرض أي الله عز وجل كان مع العامل نفسه قريبا من الميت فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم؟ إذا الله عز وجل كما يقول هؤلاء الملحدون معهم. قال ولما تفتح باب السماء لقوم وتغلق عن آخرين والله عز وجل مع هؤلاء وأعمى هؤلاء سيئا؟ قال ولما تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعم في الأرض، وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح لهم أبواب السماء. قال فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا به منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات وروينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا. ومما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى، قد احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى واحتجب بذلك النور. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.